بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان، وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله فنزداد إيمانا، وكل شيء يزيد فهو ينقص. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق أن شرحنا بعض هذا الأثر أو بعض هذا تعليق من المصنف رحمه الله على مسألة الإيمان، وأن التصديق كما سماه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وهذا هو حقيقة الإيمان، وإلا فالمشهور عند السلف أن التصديق هو جزء من الإيمان، ولكن المصنف كما سبق أن نبهنا أطلق التصديق هنا على معنى الإيمان الكامل، ثم فسره بما فسر به السلف الإيمان، ولهذا أعاد التصديق، قال: تصديق بالجنان. وإلا فالمعروف أن التصديق هو جزء من الإيمان، والإيمان أعم من التصديق، ولكن المصنف هنا أطلق التصديق على معنى الإيمان، ولا مشاح في الاصطلاح إذا عرف مقصود المتكلم. ثم فسر التصديق بأنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وهذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة. قال: يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان، يعني أن الإيمان يزيد بالطاعة، والطاعة على قسمين، يعني ما يتعلق بأعمال الجوارح وما يتعلق بأعمال اللسان، يزيد بالطاعة من أعمال الجوارح ومن أعمال اللسان وكذلك من أعمال القلوب. ولهذا الذي قرره أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية أن الزيادة تكون بحسب الاعتقاد وبحسب العمل وبحسب القول، فإن الناس يتفاوتون في التصديق وفي اليقين، فالناس على مراتب في اليقين، هناك علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، وكذلك يتفاوتون في الإخلاص ويتفاوتون في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من أعمال القلوب. كذلك يتفاوتون في الأعمال الظاهرة، يتفاوتون في الصلاة في آدائهم لها وفي محافظتهم عليها، يتفاوتون في الصيام، يتفاوتون في الزكاة من حيث الاحتياط وأداء الزكاة والنفس مطمئنة بها، كل ذلك مما يتفاوت الناس به. كذلك يتفاوتون في العمل، فمنهم من يقرأ القرآن ويكثر من قراءته، ومنهم من يقرأ ولكن دون ذلك، منهم من يكثر من الذكر ويشغل أوقاته بذكر الله، ومنهم من يكون دون ذلك، ومنهم المقصر، ومنهم الغافل الذي لا يكاد يذكر الله عز وجل إلا قليلا. فالناس يتفاوتون، والإيمان يزيد بحسب الاعتقاد وبحسب القول وبحسب العمل. قال: وله أول وبداية. نعم، الإيمان له أول، أول ما يدخل الرجل في الدين بالنطق بالشهادتين، هذا أول الإيمان، وله نهاية، له أول وبداية، له أول وبداية، يعني أول ما يدخل الرجل في الإيمان هذا أول الإيمان، ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية، ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية، يعني يرتقي في الأعمال الصالحة بلا نهاية، سبق أن ذكرنا أنه ليس المقصود بلا نهاية، أي بلا نهاية لشعب الإيمان، لأن شعب الإيمان محصورة في العدد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المقصود أن أفراد العمل من حيث كثرة الصلاة وكثرة الذكر وكثرة الدعاء، فهذا لا شك أنه لا نهاية له ولا حد لأكثره، فإن الناس منهم من يعمر ويطيل الله في عمره ويوفق إلى أعمال صالحة كثيرة يبلغ بها درجات عظيمة عند الله، ومنهم المقصر. ليس لكمال الإيمان حد، وإنما يتسابق المؤمنون فيه. قال قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية في سياق خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد، لما يعني غادروا مكان المعركة ولحقوا بقريش، وبعد ذلك بعد أن أصابوهم وبعد أن خالف الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصابوا من المسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعهم وأن يصيب منهم كما أصابوا من المسلمين، فبلغهم وهم في الطريق عند حمراء الأسد، جاء من قال: إن قريش قد جمعوا لكم يريدون أن يستأصلوكم، فأنزل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنزل الله فيهم هذه الآية، فحصل لهم التوكل على الله وأنجاهم من كيد الكفار، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء كما قال الله عز وجل. والشاهد في قوله فزادهم إيمانا، يعني لم يكونوا في شك من دينهم ومن الثقة بوعد الله عز وجل لهم، فزادهم إيمانا، يعني هذا ما زادهم إلا إصرارا وإيمانا وتمسكا بدينهم، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الكلمة من الإيمان، فازدادوا إيمانا في قلوبهم وقالوا هذه الكلمة بألسنتهم، وهي من الإيمان، هي من الإيمان، والتوكل من الإيمان. وهذه الكلمة فيها توكل ويجتمع فيها قول اللسان وعمل القلب، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا قول اللسان، والقلوب متوكلة على الله عز وجل، وهذا عمل القلب، وهذا مما يدل على زيادة الإيمان. فزادهم إيمانا، أيضا قول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا، هذا الإيمان الزائد مع إيمانهم الأصل الموجود أو ما كان موجودا قبل الزيادة، وهذا مما يدل على أن الإيمان موجود قبل الزيادة. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إيمانا مع إيمانهم، الإيمان الذي ازداد هو الذي حصل لهم مع إيمانهم السابق لهذه الزيادة، أو أن الأصل هو الإيمان الذي عبر عنه بقوله مع إيمانهم الذي هو الأصل، وهو الدخول في الدين وهو الدخول في الإسلام، وازدادوا إيمانا بما حصل لهم من الأعمال الصالحة. وأيضا قول الله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا في معنى الآية السابقة، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين آمنوا أي الذين أسلموا ودخلوا في أصل الإيمان، إيمانا هو الذي يحصل لهم بعد العمل الصالح. وهذه الآيات كلها تدل على أن الإيمان يزيد وأنه أيضا ينقص كما سيأتي. وقال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، قال معاذ بن جبل لرجل، وهذا ثبت عن بعض الصحابة أن بعضهم كان يقول البعض: هلموا بنا نؤمن، فيذكرون الله، اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله فنزداد إيمانا. فكانوا يقولون ويتخاطبون فيما بينهم: هلموا نزدد إيمانا، ثم يذكرون الله. فهذا دليل على أن الذكر من الإيمان، وأنهم يرون أن العمل من الإيمان، ولهذا كانوا يذكرون الله بألسنتهم ويعتقدون أن هذا يزيدهم إيمانا عند الله. قال المصنف وكل شيء يزيد فهو ينقص، كل شيء يزيد فهو ينقص. وهذه حجة احتج بها أهل العلم على نقص الإيمان، لأن الأدلة من القرآن دلت على زيادة الإيمان. قال العلماء لم يثبت دليل من القرآن على نقص الإيمان، وإنما دلت الأدلة على الزيادة. وقال آخرون بل دل القرآن على زيادة الإيمان وعلى نقصه، قالوا لأن الله عز وجل أخبر عن الزيادة، والشيء قبل أن يزيد هو ناقص. قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالإيمان الأول ناقص والثاني هو الذي حصلت به الزيادة. هذا وجه قالوا كل شيء، وقالوا إن الإيمان قبل أن يزيد فهو ناقص، فإذا أثبت الزيادة في الإيمان دل على أنه ناقص قبل ذلك. وقيل أيضا كل شيء يزيد فهو ينقص، كل ما قبل الزيادة يقبل النقص، فدل القرآن على الزيادة، ودل المفهوم مفهوم القرآن على النقص، وأن كل ما يزيد أنه ينقص. وأما السنة فدلت صريحة على نقص الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسرع لذي اللب الحازم، وأخبر أنهن النساء، وأن نقصهن في الدين هو ترك الصلاة والصوم في حال الحيض. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم نقص الدين والإيمان على النساء، وهذا مما يدل على أن الإيمان ينقص. ولكن هذا النقص المضاف للنساء هو نقص فيما خطبن به من الإيمان، أي أنه لم يشرع لهن من الإيمان ما شرع للرجال، لأن الرجل يصلي في كل وقت شرعت له الصلاة في كل وقت، وأما المرأة لم تشرع لها الصلاة في حال الحيض والنفاس، فهذا نقص، ولكنهن لا يؤاخذن بذلك لأنه نقص من جهة ما شرع لهن. وهذا مثل ما شرع الله لهذه الأمة، شرع لها من الدين ما لم يشرعه للأمم الماضية، فحصل عند الأمم الماضية نقص، وهذا نقص فيما خوطبوا به من التشريع بحسب حالهم. وهذا من حكمة الله أنه خاطب كل قوم بما يناسب حالهم من التشريع، فلما كانت هذه الأمة أكمل في دينها خاطبها الله عز وجل من التشريع ما لم يخاطب به من كان قبلها، ولما كان الرجال أقوى من النساء في الدين خاطبهم الله عز وجل من الدين ما لم يخاطب به النساء. بل قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم خوطب من الدين بما لم تخاطب به الأمة، ولهذا كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب على الأمة، وخوطب بأمور عظيمة لم تخاطب بها الأمة، وكان يفعل بعض الأشياء ما كانت تطيقها الأمة. وهذا مما يدل على التفاوت حتى في التشريع في زيادة الإيمان من جهة التشريع، وكذلك الزيادة من جهة العمل وما يمتثله الناس. قبل أن نغادر هذه المسألة إلى مسألة الاستثناء، ونظرا لتعلق هذه المسألة بالنقص، أشير إلى مسألة يتداولها الشباب ويكثر السؤال عنها، وهو حكم ترك العمل. فإن هذه المسائل من المسائل المهمة التي أشكلت على بعض الطلبة ووجد فيها خلاف، وأذكر ما ظهر لي إن شاء الله في هذه المسألة، وأبين من أين جاءت الشبهة. أولا، العمل مما لا نزاع فيه بين أهل السنة أنه من الإيمان، كما دل على هذا تعريف السلف للإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل، فلا مجال بعد ذلك لطعن بعضنا في بعض إذا ما تكلم متكلم في مسألة حكم ترك العمل بما يراه أنه يقال أنه ينكر أن العمل من الإيمان. أهل السنة مجمعون على أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويقولون بالاستثناء في الإيمان خشية تزكية النفس والمقاصد التي كان يراها السلف. إذن هذه مسألة محل اتفاق بين أهل السنة، ولا نزاع بينهم في أن العمل هل هو من الإيمان أو ليس من الإيمان إلا ما وجد قديما من بعض مرجئة الفقهاء وخطئوا في هذا، وإن كانوا قد خطئوا إلا أنهم لم يخرجوا من أهل السنة بهذا الخطأ. وأما قولهم فهو من أقوال المرجئة، قولهم فهو من أقوال المرجئة، وأما من عداهم من أهل السنة فكلهم متفقون مجمعون على أن العمل من الإيمان، وأن فعل الطاعات يزيد في الإيمان، وأن ترك الطاعات وفعل المعاصي ينقص الإيمان. ورد السؤال ما حكم ترك العمل؟ نحن ينبغي لنا أن نفرق بين حكم العمل من جهة دخوله، من جهة دخوله في الإيمان أنه من الإيمان، وبين حكم ترك العمل. فإن حكم ترك العمل فيه تفصيل، أما قولنا أن العمل من الإيمان فهذا واضح، كل العمل من الإيمان. وأما حكم ترك العمل فإن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز أن يطلق القول في حكم ترك العمل دون تفصيل. لماذا؟ لأن العمل كما تلاحظون منه ما يتعلق بالواجبات، بل منه ما يتعلق بالأركان، الصلاة من العمل، والصوم من العمل، والزكاة من العمل، والحج من العمل، فهذه أركان الإسلام. ومنها ما هو من الواجبات العظيمة وهي من أعظم شعب الإيمان، كبر الوالدين والأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله، وهذا من العمل. ومن العمل ما هو من المستحبات، من العمل ما هو من المستحبات، كإماطة الأذى عن الطريق، والإحسان إلى المسلمين بالعمل وبالجوارح. فإذا العمل ليس على درجة واحدة، فلا يجوز لنا أن نطلق القول بأن حكم ترك العمل كفر. لماذا؟ لأنه دخل في العمل المستحب، فهل يسير ويستقيم لصاحب علم وفهم أن يكفر على ترك المستحبات؟ ما يمكن. إذا قلنا حكم العمل أو قيل حكم ترك العمل أن ترك العمل كفر، دخل في العمل ما هو من المستحبات. وإذا قيل أيضا أن ترك العمل لا يضر الإيمان أو أنه لا يكفر، هذا فيه أيضا تلبيس، فإن من العمل ما هو من قبيل الأركان. فإذا المخرج من هذه الشبه ومن هذه النزاعات التي تحصل بين الناس هو الرجوع إلى التفصيل. وهذا كما أن نقرره تقريرا مطلقا دائما، نقول ترك الإجمال ولا بد من التفصيل، وترك الألفاظ المجملة، وندرس هذا في كتب السلف ونقررها، ولكن إذا جاءت المسائل قد تعمى الأبصار عن هذه المسائل إن لم يكن لنا أئمة قالوا بقول واضح. ولهذا نحن على طريق السلف في أن الألفاظ المجملة أو الألفاظ المحتملة لأكثر من وجه لا بد من التفصيل فيها. فإذا قيل ما حكم ترك العمل، فالإجابة الصحيحة أن نقول العمل ليس على درجة واحدة، منه ما هو من الواجبات ومنه ما هو من المستحبات. فما الذي تريد بالعمل؟ فإن قال المستحبات، قلنا ترك المستحبات نقص في الكمال المستحب ولا يؤثر في الكمال الواجب. وإذا قال أقصد بالعمل الواجب، قلنا العمل الواجب ليس على درجة واحدة، من العمل ما هو من قبيل الأركان كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذا لنا فيه كلام. ومنه ما هو من الواجبات بعد الأركان، وهذا نقول إن السلف وأهل العلم من أهل السنة والجماعة مجمعون على أن من ترك شيئا من الواجبات بعد الأركان الخمسة أو ارتكب بعض المحرمات ما لم يستحل المحرم فإنه لا يكفر بذلك، ولكن ينقص الإيمان بترك الواجب وبفعل المحرم، وينفى الإيمان الكامل عمن ارتكب المحرمات وقصر في الواجبات. ينبغي أن يضبط الكلام، الكلام دقيق. أقول أن من ترك العمل الواجب بعد الأركان الخمسة فإن هذا الترك نقص في الإيمان ولا يذهب بأصل الإيمان. فأهل السنة مجمعون على أن من ترك شيئا من الأعمال الواجبة بعد الأركان الخمسة فإنه لا يكفر بذلك. وقد نقل الإجماع على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الحافظ ابن رجب على أن السلف مجمعون على عدم التكفير بترك الواجبات وارتكاب المحرمات بعد أركان الإسلام الخمسة. ولكن هذا النقص أو هذا الترك مؤثر في نقص الإيمان فينفى الإيمان الواجب الكامل ولا يقال هو مؤمن كامل الإيمان ولا ينفى عنه الأصل، وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما النوع الثاني من الأعمال الواجبة ونحن نتكلم الآن في أعمال الجوارح فهي الأركان الأربعة بعد الشهادتين وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، فأهل السنة مجمعون أئمة السلف مجمعون في ترك هذه الأركان بعد الشهادتين. أما الشهادتان فمجمعون على التكفير بتركهما إذا تركها الرجل وقال أنا أعتقد صحة الشهادتين ولا أتلفظ فإنه لا يدخل في الدين إلا بالنطق بالشهادتين. وأما الأركان الأربعة بعد الشهادتين فالأئمة مختلفون في حكم التكفير بتركها، ولهم في ذلك خمسة أقوال حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الحافظ ابن رجب ونقلاها عن الإمام أحمد، أي أن للإمام أحمد خمسة أقوال بخمسة روايات في هذه المسألة بحسب الأقوال الخمسة. القول الأول هو التكفير بترك شيء من هذه الأركان الأربعة حتى لو ترك الحج فإنه يكفر بترك ركن من هذه الأركان وإن كان يعتقد وجوبه، والكلام هنا الخلاف فيما إذا اعتقد وجوب هذه الأركان ولم يمتثل، وأما إذا جحد الوجوب فإن هذا كافر بالإجماع. إذن الكلام هنا في من ترك هذه الأعمال مع الإقرار بالوجوب. فالقول الأول هو التكفير بترك ركن من هذه الأركان حتى ولو كان الحج، واحتجوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر الأركان الخمسة، قالوا هذه مباني الإسلام فإذا ترك شيئا منها انهدم البناء ولم يبق له أصل، وهذا قول. القول الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان الأربعة حتى الصلاة، وهؤلاء احتجوا بأدلة كثيرة منها حديث البطاقة أنه جاء أنه يدخل الجنة وينجو بما معه من التوحيد، وجاء في بعض الروايات أنه ليس له عمل أو ليس معه شيء من العمل، وبحديث الشفاعة في أن الله يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. وهذه اللفظة ما ينبغي أن نتنازع فيها، ففلان يقول أنا أقصد كذا وهذا يقول أنا أقصد كذا، نحن مرجعنا في فهم النصوص لكلام أهل العلم. ولهذا المجال الآن قد يكون مفتوحا للنزاع إذا ما قال القائل أنا أقصد أو أعتقد أن العمل هنا مثلا كذا وكذا، نقول المرجع في هذا لكلام أهل العلم، ارجعوا إلى العلماء ما الذي فهموا من هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط. نجد كثير من الأئمة بل يكاد يجمع العلماء على أن المقصود بالعمل هنا عمل الجوارح، وأن هؤلاء كان معهم التوحيد وتركوا أعمال الجوارح فكانوا بذلك معرضين لذلك العقاب العظيم، فإن هؤلاء آخر من يخرج من النار يعني من جهة الأصناف، وأما من جهة الأفراد فآخر من يخرج رجل يعني يدخله الله الجنة يعني بعد أن يدخل الناس جميعا ولا يبقى إلا رجل واحد، وأما من جهة الأصناف فهؤلاء هم آخر من يدخل الجنة كما جاء في حديث الشفاعة. هذا هو القول الثاني، واحتج العلماء بهذه الأدلة. القول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة فقط، وهذا قول قال به السلف، بل نقل بعضهم الإجماع عليه كما قال عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة. فهذا قول للصحابة وقيل إنهم أجمعوا عليه، وقال به جمع من السلف. والقول الثالث، القول الرابع، أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة. قالوا لأن الصلاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة، قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. قالوا: فلا نخلي سبيلهم ولا يكون إخوة لنا في الدين إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. القول الخامس أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، واحتجوا لهذا بقتال أبي بكر لمانعي الزكاة، قيل أنه قاتلهم قتال ردة ولم يقاتلهم حتى قاتلوا ودافعوا وحملوا السلاح مع تركهم للزكاة. إذن لاحظوا هذه الأقوال الخمسة كلها مروية عن السلف، ولكل قول له حظ من الأدلة. وبناء على هذا فنقول أن حكم ترك هذه المباني الأربعة أن السلف لم يجمعوا عليه، هذا من الإنصاف، لا يجوز لنا أن ننقل إجماع السلف إلا إذا ثبت إجماعهم على أمر. فمسألة ترك المباني الأربعة بعد الشهادتين لم يجمعوا على حكم تركها، منهم من يكفر بكل ركن من هذه الأركان، ومنهم من لا يكفر بترك شيء منها، ومنهم من يكفر ببعضها. والخلاف كما يعني نقله شيخ الإسلام والإمام بن رجب منقول عن السلف. إذن نحن الآن إذا أردنا أن نحكي قول السلف، قول أهل السنة، فإذا جئنا إلى هذا التفصيل الذي ذكرنا فنقول أن حكم ترك العمل يجب أن يفصل فيه، فإن كان ترك مستحب فهذا لا ينقص من الكمال الواجب، وإنما هو نقص في الكمال المستحب، ومن باب أولى أن لا يكفر عليه بل ولا يؤثر. وأما ترك الواجبات بعد الأركان فإنه يؤثم عليه وينقص في الإيمان الواجب ولكنه لا يكفر. إذن بقي الأمر محصور في ماذا؟ في الأركان الأربعة بعد الشهادتين. فهذه نقول أهل السنة اختلفوا في ذلك، منهم من يكفر بها، ومنهم من لا يكفر بها، ومنهم من يكفر ببعضها. وبهذا يتبين أن من نقل إجماع أهل السنة على أنهم يكفرون بترك العمل بالكلية أنه لم يصب، وإنما هناك طائفة من أهل العلم وهم جمهور الفقهاء، وعلى هذا الأئمة الثلاثة: الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، وفي رواية للإمام أحمد أنهم لا يكفرون بترك الصلاة ولا بما بعدها من الأركان. وهذا قول له شهرته عند أهل السنة وهو معروف ومشهور. وهؤلاء يقولون أن هذه الأركان إذا تركها مع اعتقاد وجوبها أنه عاصي وأنه آثم وأنه مستحق للوعيد، ولكنهم لا يكفرون بتركها، محتجين بما ذكرت من الأدلة. فلا يجوز لنا أن ننقل الإجماع على أن أهل السنة كفروا، وأن من لم يكفر بالعمل بالكلية فإنه مرجع، هذا من الظلم والبغي. هناك طائفة من أهل السنة لم يكفروا بترك هذه الأركان، وإذا لم يكفروا بترك هذه الأركان من باب أولى أن لا يكفروا بترك غيرها. قد يقول قائل: ما الفرق بين قول المرجئة وقول هؤلاء؟ نقول الفرق كبير، فالمرجئة لا يرون أن هذه الأعمال مؤثرة في الإيمان، ويقولون الإيمان تام وكامل بمجرد المعرفة أو بمجرد التصديق والقول، وأما العمل فلا يرون أنه يزيد أو ينقص من الإيمان، ولا يرون أنه مؤثر في نقص الإيمان بالكلية. هذا قول المرجئة. وأما هؤلاء فيرون أن ترك هذه الأعمال أنه نقص في الإيمان وإثم، وأنه نقص كبير في الإيمان، لكنه لم يبلغ حد الكفر، وإنما هو أقرب ما يكون إلى الكفر. إذن هذا قول هؤلاء الأئمة. وعلى هذا فإنه لا يصلح أن نطلق القول بأن ترك العمل بالكلية أنه كفر، وإنما نفصل نقول العمل ليس على درجة واحدة، فبين لنا العمل نبين لك حكم تركه. والذي يظهر لي والله أعلم هذا من باب الترجيح الخاص الذي أعتقده في نفسي وأدين الله به، ولا أقول أنه قول أهل السنة ومن خالفه فهو مرجئ أو من الخوارج، وإنما هو قول لبعض أهل السنة ولبعض الأئمة، وهو الذي عليه كثير من الصحابة وكثير من السلف، أن من ترك الصلاة فإنه يكفر بتركه للصلاة إذا تركها بالكلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا الذي أعتقده، ولكن هذا لا يعني أن من خالف هذا القول ومن لم يكفر بترك الصلاة أن يقال أنه مرجع، بل هو قول لأهل السنة، والذي أعتقد أن هذا القول مرجوح، ولا أقول أنه من أقوال أهل البدع. فهذا الإنصاف الذي ينبغي أن يسلك في هذه المسألة. ومن الأمور العجيبة التي لم يسبق إليها قبل هذا العصر، أن من الناس من قال أن لا نكفر بترك الصلاة ولا بالزكاة ولا بالصوم ولا بالحج ولا بشيء من الواجبات، ولكن ننظر، فإذا كان للعامل عمل مستحب أدخلناه في الدين لأنه أتى بجنس العمل، وإذا ترك هذا المستحب أخرجناه به من الدين. وهذا أمر عظيم لا أعلم قبل هذه الفترة الأخيرة قائلا به من أهل السنة ولا من أهل البدع، أن يقال أن الرجل يدخل في الدين بجنس العمل، بحيث لو أتى بمستحب دخل في الدين، وإذا تركه كفر. حتى قيل لو أن رجلا ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وسائر الواجبات بالكلية ثم مسح على رأس اليتيم دخل في الدين، وإذا جيء برجل آخر يشاركه في ترك الأعمال بالكلية ولم يمسح على رأس اليتيم كفرناه. فقيل: لما فرقتم بين الرجلين؟ قلنا: هذا أتى بجنس العمل ومسح على رأس اليتيم، وهذا لم يمسح على رأس اليتيم فليس له شيء من العمل نكفره بهذا. هذا القول أشد على أهل السنة من قول المرجئة، وذلك أن جنس العمل هذا المدعى لا يكاد يتصور تركه في الأمة، بل حتى لو أخذنا بمفهوم العمل المجرد عن الاعتقاد، حتى اليهود والنصارى والمشركين لهم أعمال إذا كان المقصود العمل الظاهر. وبناء على هذا فإن هذا القول باطل، وهذا مفهومه أن ندخل الرجل بفعل مستحب ونكفره بتركه، وهذا باطل. فالمستحب مستحب في دين الله، إماطة الأذى عن الطريق شعبة مستحبة، إذا أتى بها الرجل زاد إيمانه المستحب، وإذا ترك لا يمكن أن نكفره بترك المستحب. وإنما الصحيح أن من أطلق من أهل السنة أنه لا بد من العمل يقصدون بذلك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، وأما أن يقال لا بد أن يأتي بجنس العمل ويقولون لو ترك الصلاة أو الزكاة والصوم والحج فهو مؤمن بشيء من العمل ولو كان مستحبا، فهذا هدم للدين، وهذا أشد على الناس من قول المرجئة. وإنما الصحيح أن من قال أنه لا بد أن يأتي بشيء من العمل، وقال لا بد أن يصلي أو الزكاة والصوم والحج، هذه الأركان كلها، نعم هذا له سلف. أما أن يقال يترك المباني الأربعة وليس له شيء من صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، ثم ندخله الإيمان والإسلام بفعل مستحب وإذا تركه كفر، هذا لم يقل به أحد، وإنما هو وهم. ظن بعض الناس أنه إذا قيل الإيمان اعتقاد وقول وعمل أنه لا بد أن يأتي بجنس العمل، ونحن نطرد هذه المسألة في غيرها. إذا كان الرجل يدخله في الدين جنس العمل نقول ما الشأن إذا أتى بجنس القول؟ الآن يقال أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فحتى نكون على قول أهل السنة لا بد أن يأتي بجنس العمل. قلنا طيب لو ترك النطق بالشهادتين وقال سبحان الله، أتى بجنس القول ولا ما أتى؟ أتى بجنس القول. من قال سبحان الله هذا قول بإجماع العقلاء. فإذا كان المقصود هو الجنس فنقول كما أنه لا يكفر بفعل جنس العمل كذلك قد يقال لا يكفر بجنس القول، وهو أن يقول سبحان الله أتى بجنس القول. كذلك نطرد هذا في الاعتقاد، لو أتى بجنس الاعتقاد واعتقد وجود الله وكذب بوجود الجنة والنار والبعث وعذاب القبر، قلنا أتى بجنس الاعتقاد، بل أعظم أصول الاعتقاد وهو وجود الله، فهل يكون مسلما بذلك؟ ينبغي التنبه إلى أن هذه الشعب الإيمانية من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان ليست على درجة واحدة، فلا يصلح أن تقول جنس القول ولا جنس العمل، هذه شعب متفاوتة. فلا يجوز لنا أن نطلق على عمل أن تركه كفر أو معصية إلا بدليل يدل على حكم الترك، وإذا لم يدل الدليل على حكم الترك لا نطلق الحكم إلا بدليل. ولهذا لا يغني شيء من هذه الأعمال عن بعض، فلا تغني الصلاة عن الزكاة ولا الزكاة عن الصوم وهكذا. بل قلنا لبعض من يقول بهذه المسألة، قلت لو تصورنا أن رجلا صلى الدهر كله، ما نقول مسح رأس اليتيم، لو رجل صلى الدهر كله وفي يوم من الأيام ترك صلاة الفجر مصرا على تركها حتى خرج وقتها، فإن بعض العلم يكفره بذلك، يكفره بذلك، فأين جنس العمل؟ هذا الرجل صلى الدهر، ما أجزأه صلاة الدهر عن تركه صلاة الفجر يوما واحدا، بأي شيء كفره العلماء؟ بالأدلة، ليست بهذه الأقيسة العقلية وجنس القول وجنس العمل. كذلك لو أنه صلى ولم يزكي وحافظ على الصلاة وقام الليل صلى صلاة الضحى وأتى بالنوافل وهو من خيار عباد الله في الصلاة لكنه ترك الزكاة، فمن يكفره بترك الزكاة لا يقول يشفع له جنس الصلاة، لأن هذه شعبة وهذه شعبة. بل نقول لو أنه هذا التارك لصلاة الفجر صلى ركعتين في وقت صلاة الفجر ولكن لم ينوي بهما أداء الفريضة، فما أجزأته هذه النافلة وهي في صورة الفريضة من حيث الوقت ومن حيث الأداء، لم تجزئه عن الفريضة بمجرد النية، فكيف يجزئ مسح رأس اليتيم عن ترك الصلاة؟ كيف يجزئ مسح رأس اليتيم عن ترك الصلاة؟ فيقال إذا ترك الصلاة لم يكفر بشرط أن يأتي بجنس العمل، هذا أمر خطير. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لهذه الإطلاقات، وما هي والله إلا أوهام اشتبهت على الناس، ظنوا أن السلف لما قالوا الإيمان اعتقاد وقول وعمل أنه لا بد أن يأتي بجنس هذه الأشياء، هذا غير صحيح. وإنما الصحيح أن الإيمان تألف من هذه الشعب، وأما حكم تركها فهو متفاوت، ولا يجوز لنا أن نطلق على عمل وأن تركه كذا وكذا إلا بدليل شرعي، لأن الأمور مبنها على النص. وأما قول بعض الناس الآن، كيف يتصور إنسان يترك جنس العمل أو يترك العمل بالكلية ويكون مسلما؟ نحن الآن نذكر صورة متفق عليها، الرجل إذا صلى وترك كل الأعمال وارتكب كل المحرمات عند بعض أهل السنة كيف نتصور في رجل أنه أتى بالفواحش كلها وترك الواجبات كلها ولم يأتي إلا بالصلاة كما هو قول بعض أهل السنة الذين لا يكفرونه إذا صلى؟ كيف نتصور أنه مؤمن؟ الأمر ليس مبنى على التصور، مبنى على الأدلة الشرعية. بعضهم أيضا يحتج ببعض إطلاقات بعض أهل العلم مثل قول شيخ الإسلام وكلامه في سياق الرد على المرجئة، يقول أنه لا يتصور أن يكون الإيمان تاما في القلب ولا يثمر شيئا من العمل. هذا الكلام واضح، شيخ الإسلام يرد على المرجئة، المرجئة يقولون الإيمان تام في القلب ولا يثمر شيئا من العمل، فقال شيخ الإسلام لا يتصور أن يكون الإيمان تاما في القلب ولا يثمر شيئا من العمل. هذا صحيح، يعني لو تصورنا الآن فينا نحن والآن ونحن ضعاف نعتقد وجوب الصلاة وبر الوالدين وكثير من الواجبات، ومع هذا نمتثل مع ضعف إيماننا وتقصيرنا، فكيف تتصور رجل تام الإيمان في قلبه يؤمن بالوعد والوعيد والجنة والنار وهو على يقين في وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وإيمانه تام في القلب ولا يمتثل شيئا من العمل؟ هذا لا يتصور. ولكن ليس معنى ذلك الآن أن يقال المهم أن يأتي بشيء من العمل حتى يصح إيمانه القلبي، لا يقصد شيخ الإسلام هذا، وإنما يقصد أنه يثمر شيئا من الأعمال الظاهرة، ولا يقصد بذلك جنس العمل بحيث أنه يأتي بشيء من العمل. ثم نقول أيضا إذا كان الإيمان في القلب ورجل بر والديه ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج، هل أتى بلازم اعتقاد القلب؟ ما أتى، يعني لازم الصلاة الآن إذا كنت تعتقد وجوبها أن تصلي، ولازم الزكاة إذا كنت تعتقد وجوبها أن تزكي، وكذا الصوم وكذا الحج. فلو أن رجلا ما فعل من أعمال الجوارح إلا بر الوالدين وهو من الشعب العملية الظاهرة، فهل أتى بلازم اعتقاد القلب على قول من يقول أن يأتي باللازم؟ ما أتى باللازم، وإنما لازم هذا الفعل أن هذا الرجل يعتقد أن بر الوالدين عنده أعظم أركان الإسلام وأنها فوق الصلاة، ولهذا أتى بها وترك الصلاة. فنحن لو أخذنا الأمور بالأدلة العقلية واللوازم لقلنا أن هؤلاء الذين أتوا ببر الوالدين أيضا لم يأتوا باللازم، ولهذا بعض الناس يقول لا بد أن يأتي بلازم الاعتقاد وهو أن يأتي بشيء من العمل حتى يمسح على رأس اليتيم. أين لازم الاعتقاد في من مسح على رأس اليتيم؟ بل لازم هذا أنه يعتقد أن المسح على رأس اليتيم هو أعظم أركان الإسلام، ولهذا أتى به وقصر في غيره. ومع هذا نقول هذه مسألة اللوازم ليست مسألة ترجع إلى دليل شرعي، وإنما ذكرها شيخ الإسلام في مناظرة هؤلاء بالأدلة العقلية. لو أيضا أخذنا باللوازم، أهل السنة مجمعون على أن من اعتقد تحريم المحرم ولم يمتثل أنه لا يكفر. لو أتينا لرجل يأكل الربا ويتعامل بالربا الدهر ويقرض الربا ويأخذ الربا 60 سنة 70 سنة إلى أن لقي الله بعد 100 سنة وهو مصر على الربا، لو أخذنا الآن بلوازم العقول هل نتصور بعقولنا أن لازم هذا الفعل أن يعتقد تحريم الربا؟ بالعقل المجرد هل يتصور في رجل مسلم مؤمن ينتظر الموت ويؤمن بالبعث والحساب ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ويعتقد أن الربا محرم وأن الوعيد مترتب عليه وأنه محق للبركة، هل يتصور في هذا الرجل أنه يؤمن بتحريم الربا؟ بمنظر العقول لا نتصور هذا، ولكن دلت الأدلة وأجمع الأئمة على أن الرجل إذا أصر على المعصية إلى أن يلقى الله بها إذا اعتقد تحريم المحرم فإنه لا يكفر بذلك. إذن الأمر ليس مبنى على نظر العقول، فيأتي يقول الإنسان كيف يتصور في رجل ليس الأمر على التصور، وإلا لو كان الأمر مبنى على تصور العقول لما اعتقدنا في هذا الرجل أنه يؤمن بتحريم الربا. ولكن أقول لكم ما هو السبب في إصرار المسلمين على المعاصي؟ هناك شبه من الناس، من يقول أني إذا أتيت بالشهادتين فهي مكفرة عني، ومن الناس ممن يأكل الربا يبني مسجدا يقول هذا المسجد يكفر عني الربا، من الناس من يتهاون في بعض الصور ويقول أفتاني فلان وفلان، من الناس من يقول نعم أنا آخذ الربا لكن صدقتي أعظم مما آخذ من الفوائد. هناك شبه، هذه موجودة عند المسلمين. ولهذا لا تتصور أن رجل يصر على المعصية إلا وله شبه وجهل، ولهذا قال العلماء ما عصى الله إلا جاهل. فلا تظن أن المسلم أنه يستبيح المحرم، ولكن هناك شبه عند الناس تحملهم على الإصرار على هذه المعاصي. إذن هذا الذي ينبغي أن يسلك في هذه المسألة، وهذا التفصيل هو الذي عليه الأئمة قديما، وإذا رجعت إلى كلامهم ستجدون تفاصيل هذا القول. وأما الإجمال في القول وإطلاق الحكم من غير تفصيل فإن هذا مرجعه إلى شبه، ونتيجته تفرقة أهل السنة ورمي بعضهم لبعض بالبدع من غير بينة ولا برهان. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، كذا كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبه أخذت العلماء من بعده مثل علقمة والأسود وأبي وائل ومسروق ومنصور ومغيرة وإبراهيم النخعي والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض في جماعة سواهم يطول الكتاب بذكرهم. وهذا استثناء على يقين، قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد اجتاز البقيع فقال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا كله استثناء على يقين، ولكن يجب على كل من يستثني أن يعلم كيف يستثني ولأي سبب وقع الاستثناء، لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى من مسائل الإيمان عند أهل السنة، وهي مسألة الاستثناء. قال: ثم الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. هذه المسألة فيها تفصيل من جهة حكم السؤال ومن جهة حكم الإجابة. أما السؤال فهو مبتدع لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة، وإنما أحدثه المرجئة لما قالوا بقولهم في الإيمان أصبحوا يسألون أهل السنة من باب الإلزام، لأنه إذا قال الرجل أنا مؤمن، قالوا إذا قال أنا مؤمن وهو مقصر في العمل فهذا خالف قوله أن العمل من الإيمان، وإذا قال أنا لست بمؤمن فهذا شك في إيمانه. أحدث المرجئة هذا القول للتشغيب على أهل السنة، ولهذا كان السلف يبدعون هذا القول ويقولون من سأل عن الإيمان فهذا مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يسألون الرجل أمؤمن أنت، هل أنت مؤمن، إلا إذا كان على سبيل البيان والتوضيح للمسائل الشرعية. ولهذا قول الرجل للرجل هل أنت مؤمن أمؤمن أنت هذا سؤال محدث مبتدع، لا يجوز للمسلم أن يسأل أخاه هذا السؤال. لكن إذا سئل الرجل من غيره فما حكم الجواب؟ الجواب غير ما ذكرنا في السؤال، فالأصل في السؤال أن الرجل لا يسأل، لكن إن سئل فإن أهل السنة اختلفوا في ذلك على أقوال، فمنهم من يرى الاستثناء، ومنهم من لا يرى الاستثناء، ومنهم من يرى أن الاستثناء وتركه سواء. إذن هذه ثلاثة أقوال. وأنا دائما عندما أذكر هذه التفصيلات ليعلم أن ما ينقل وما هو مشهور أحيانا في كتب أهل العلم ليس بالضرورة أن يكون هو محل إجماع، فإن هذه الأقوال قال بها بعض الأئمة. ولهذا إذا اطلعنا على الخلاف في هذه المسائل عرفنا أن أهل السنة في رحمة، إذا قال المتأخرون بقول لهم فيه سلف لا يشدد عليهم، فكان من السلف من لا يرى الاستثناء يعني في الإيمان، ولكن باعتبار وهو أنه أن الأصل في الإيمان هو الأصل، فإذا قال سأله الرجل أمؤمن أنت يقول نعم أنا مؤمن، ويحتجون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لها بالإيمان ولم يسألها عن الكمال ولم يسألها عن العمل، وإنما سألها عن الاعتقاد، وهذا هو أصل الإيمان. قالوا والله عز وجل خاطب المسلمين بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قالوا فلا بأس أن أقول أنا مؤمن، ولكن بأي اعتبار؟ ولهذا المصنف نبه في آخر الكلام على مسألة دقيقة، قال ينبغي لمن استثنى أن يعرف مقصود الاستثناء ومقصود السلف من ذلك. فكذلك من لم يستثني على اعتقاد أصل الإيمان وأنه مؤمن بمعنى أنه مسلم فهذا قال به بعض السلف. ومنهم من قال بالاستثناء، وذلك على أن الإيمان هو امتثال الاعتقاد والقول وأعمال الجوارح، قالوا ولا نستطيع أن نزكي أنفسنا في العمل، لما كان العمل من الإيمان لا يستطيع الرجل أن يقول أنا مؤمن بمعنى أني أديت الصلاة كاملة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والسمع والطاعة لولاة الأمور، لا أقطع لنفسي بذلك فأقول مؤمن إن شاء الله استثني، لأن لم نأتي بالعمل بالكلية، والعمل من الإيمان. هذا مأخذ للسلف. ومنهم من يرى الاستثناء وتركه سواء على الاعتبار الأول وعلى الاعتبار الثاني، فقال إذا كان المقصود الرجل بأصل الإيمان بالإيمان هو الأصل فيجوز له ألا يستثني، وإذا كان المقصود الكمال الواجب فينبغي له أن يستثني. إذن هذا هو قول السلف، ولكن المشهور عن السلف هو الاستثناء، وهذا الذي نقله المصنف عن عبد الله بن مسعود وعن جمع من السلف أنهم كانوا يرون الاستثناء في الإيمان، وأن الرجل لا يقطع لنفسه بالإيمان وإنما يقول مؤمن إن شاء الله. أيضا تعددت عبارات السلف في الاستثناء، فمنهم من يقول مؤمن أرجو، ومنهم من يقول مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل هذا ثابت عن السلف. فبأي عبارة استثنى فاستثناءه صحيح. قال وهذا استثناء على يقين، يعني لم يكن الاستثناء في أصل الإيمان وإنما هو في الكمال الواجب. لماذا؟ لأن أصل الإيمان يعلم الإنسان أنه نطق بالشهادتين وأنه إن شاء الله صادق فيما قال، وأنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا يشك في ذلك. أما العمل هو الذي نستثني منه، فأما الأصل فإن المؤمن على يقين أنه إن شاء الله صادق وأنه لا يشك في إسلامه. قال وهذا استثناء على يقين، والاستثناء على اليقين جائز لقول الله عز وجل تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهذا استثناء على أمر متحقق، لأن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وجودها، ويعلم أنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، واستثنى. قال العلماء وهذا استثناء على يقين، قيل أنه لتعليم الأمة أن تعلق الأخبار والأمور المستقبلة على مشيئة الله عز وجل، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل، وهو أتقانا لله عز وجل، وليس هذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في شك من هذا، وليس أحد من الأمة في شك من هذا، فهو أتقى الخلق لربه، بل هو أتقى بني آدم لربه عز وجل. فليس في بني آدم، لا آدم ولا بنوه، ليس فيهم من أتقى لله من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو سيدهم وإمامهم، وهو صاحب لواء الحمد، صاحب الشفاعة، وصاحب الوسيلة، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ومع هذا استثنى، قال إني لأرجو، وليس هذا الاستثناء عن شك. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته للبقيع: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا لا شك فيه، وكلنا نقول هذا عند زيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وليس هذا عن شك. قال: فهذا كله استثناء عن يقين، ولكن يجب على كل مسلم، على كل من يستثني، أن يعلم كيف يستثني. هذه مسألة مهمة، أن يعلم كيف يستثني، بأي عبارة، وما مقصوده، ولأي سبب وقع الاستثناء، لما يستثني، هل هو في أصل الإيمان أو في كماله الواجب، لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك، لئلا يظن المخالف أن المسلم يستثني من قبل الشك. ولهذا كان بعض السلف يجمع بين الأمرين، بين الاستثناء وبين نفي الشك، فيقول: أما إيماني فلست في شك منه، يعني من حيث الأصل، وأما ما عند الله فلا ندري ما نحن. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سين يقول: قول الشافعي رحمه الله تعالى أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحدها عن الآخر، فما معنى الإجزاء، خاصة أن كثير من طلبة العلم يرددون هذه المسألة؟ نعم، هذه مسألة سبق أن نبهنا عليها. قول الشافعي أن الإيمان اعتقاد وعمل ونية لا يجزئ شيء من هذا عن الآخر، هذا أولا في الرد على المرجئة الذين يقولون العمل أن الإيمان في القلب. فقال أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي: الإيمان اعتقاد وقول وعمل. ومع كلام الشافعي هذا في معنى قول السلف أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، قال: لا يجزئ شيء من هذا عن الآخر، أي أنه لا بد من هذه الأمور في الإيمان. ولكن دائما تنبهوا إلى أطلاقات أهل العلم، فرق بين نفي الإجزاء ونفي الإسلام. هل الشافعي قال لا يكون الرجل مسلما إلا بهذه الأشياء كلها؟ قال: لا يجزي. والإجزاء شيء، نفي الإجزاء شيء، ونفي الإسلام شيء آخر. مثال ذلك، أنا الآن أقول: الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الشعب الإيمانية لا تجزئ عن بر الوالدين، هل في هذا نزاع؟ ليس في هذا نزاع، بحيث لو جاء إنسان قال الآن: ما دام هذا أتى بكل الأعمال ولكنه عق والديه، أجزأه إيمانه عن حقوقه عن والديه، ما قال بهذا أحد. الواجبات لا يجزئ شيء منها عن الآخر، بر الوالدين شعبة لا يجزئ عنها الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم، هذا معنى قول الشافعي أن هذه الأعمال لا يجزئ شيء منها عن الآخر من الواجبات. وليس معنى ذلك أنه إذا ترك شيء من الأعمال أنه يكفر ولا يجزئ عنه الإسلام، فهذا شيء وهذا شيء. ولهذا مما يدل على هذا المعنى أن الشافعي رحمه الله لا يكفر بترك الصلاة ولا يكفر بترك ما بعدها، فكيف يقول الشافعي مرة أن تارك الصلاة أنه لا يكفر، وكذلك مسألة ما بعد الأركان مجمع عليها على عدم التكفير، والآن لا يقول لا يجزئ حتى يأتي بالعمل كما يقول يعني بعض هؤلاء؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا سين يقول: فضيلة الشيخ، الذين يقولون بجنس العمل يقولون نقصد بالجنس هنا الأعمال التي تختص بدين الإسلام، فإذا لم يكن عنده عمل مختص بالشريعة والملة فإنه يكفر. نحن لا نعرف هذه الإطلاقات ولا نجد عليها دليلا، أين الدليل على أن العمل مختص بأصل الإسلام؟ ثم الآن لو قيل يعني ما اختص به الإسلام، يعني أين الحكم المرتب على هذه المسألة؟ هناك أشياء كثيرة يعني في هذا الدين ما اختص بها الإسلام، وهذه الأركان الخمسة كلها ما اختص بها الإسلام، الصلاة والزكاة والصوم والحج كلها مفروضة على من قبلنا قد دلت عليها الأدلة، فهل يقال الآن لا بد أن يأتي بشيء اختص به هذا الدين. وأنا قلت لأحد الطلبة مرة قلت أين الآن ما اختص به الإسلام؟ الصلاة معروف أنها مشروعة لمن قبلنا، وكذلك الزكاة، وكذلك الصوم فرض على من كان قبل، وكذلك الحج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى الأنبياء قبله وحج بيت الله، فهذه كلها ما اختص بها الإسلام. ومع هذا أنتم تلاحظون أن أهل العلم يكفرون بترك بعض هذه الأركان أو بها بالكلية، فهذه الإطلاقات لم يدل عليها دليل، وإنما نحن نرجع إلى الأدلة. وأما هذه القيود وهذه الإطلاقات التي ليس عليها دليل فلا يجوز. من صرف أهل البدع عن دين الله إلا بالمخترعات والمحدثات والإطلاقات التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. نحن نكفر بترك الصلاة بدليل، والذي يكفر بترك الزكاة بدليل، والذي يكفر بترك بعض المباني بدليل، ليس بالأقيسة وبأمور وتخرصات ليس عليها أدلة من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول وكأنه فهم يعني خلاف ما قررتم شيخنا، حيث يقول في سؤاله: فهمت من كلامكم أن من السلف من يجوز الاستثناء إذا كان مقصود القائل أصل الإيمان. لا، هذا لم يفهم ما قلت. إذا كان المقصود أصل الإيمان فإن السلف لا يجوزون الاستثناء، وإنما قلت من يرى عدم الاستثناء هو من يعتقد أن المسؤول عنه هو الأصل. فإذا سئلت عن أصل الإيمان، مثال ذلك الإسلام، إذا قيل لك أمسلم أنت، هذا معنى أصل الإيمان، فإن لا يقول مسلم إن شاء الله. وإن كان هذا فصل بعض الأئمة قالوا إذا كان يقصد بالإسلام الكامل فلا أقول أنا أديت كل الواجبات التي أوجبها الله على المسلمين، وإذا كان المقصود بالإسلام هو الدخول في الدين فأنا مسلم، وإذا كان المقصود بهذا أصل الإيمان الذي هو في معنى الإسلام فيقول أنا مؤمن. ولهذا كان السلف يرون أنه لا يجوز الاستثناء إذا ما اعتقد الرجل أن المسؤول عنه هو الأصل، بل يوجبون القطع بأنه مؤمن وأنه لا يستثني في هذا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للجارية بأنها مؤمنة ولم يسأل عن العمل. نعم. صلى الله عليكم. وهذا سؤال شبيه بسابقه، يقول: نلاحظ أن المصنف في مؤلفه عبر عن الإيمان بالتصديق، في حين أننا نجد من الأئمة المحققين كشيخ الإسلام قد قرر أن الإيمان في لغة العرب لا يخرج عن الإقرار. هذه المسألة أولا ينبغي أن يعرف أن القول بأن الإيمان في اللغة هو التصديق أو الإقرار ليست من المسائل التي يترتب عليها تبديع كما يظن البعض، وإنما شيخ الإسلام رد على المرجئة لما قالوا أن الإيمان هو التصديق، هذه مقدمة. قالوا: والمقدمة الثانية هو الشرع إنما خاطبنا باللغة، فالإيمان الشرعي هو التصديق، هذا الذي أنكره شيخ الإسلام عليه. وأما القول بأن الإيمان هو التصديق قال به بعض أهل العلم، بل نقل الإمام الأزهري وهو إمام في اللغة وإمام في السنة إجماع العلماء على هذا، وما زال علماؤنا إلى اليوم منهم من يقول الإيمان في اللغة والتصديق، فهذه ليست من المسائل التي يترتب عليها تبديع، وإنما رد عليهم شيخ الإسلام على سبيل الإلزام أنه حتى الإيمان في اللغة لا يسلم لكم أنه هو التصديق. ولكن من قال أن الإيمان في اللغة هو التصديق ثم أقر بالإيمان الشرعي على اعتقاد أهل السنة فإنه لا يبدع. مثل الآن لو قال رجل: الصلاة هي الدعاء، والصلاة المشروعة لنا هي ما شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نبدع الرجل بجهله بلغة العرب وبجهله ببعض الألفاظ. شيخ الإسلام ما رد على هؤلاء إلا لما بنوا مقدمة ثانية، قالوا: الإيمان في اللغة هو التصديق، ونحن في الشرع إنما خطبنا بلغة العرب، فالإيمان الشرعي هو التصديق، هذا الذي ينكر، وكل من قاله ينكر عليه من المرجئة ومن غيره. أما من قال الإيمان في اللغة هو التصديق والإيمان الشرعي اعتقاد وقول وعمل فإن هذا لا يشنع عليه، ولهذا حتى هذه المسألة ليست محل اتفاق، وإنما هو رأي لشيخ الإسلام رحمه الله ورجحه كثير من أهل العلم، ولكن يبقى القول الآخر هو قول لبعض أهل العلم. شيخنا، مع أن المصنف رحمه الله فسر التصديق. نعم. بل المصنف هنا قال قولا هو أشد من هذا، قال أن الإيمان الشرعي هو التصديق ثم جاء وفسره، ولو سكت لأشكل، لكن جاء وفسر بعد ذلك قال: والتصديق، وفسره بما يفسر به الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الثاني يقول: فضيلة الشيخ، ما مدى ملازمة الأعمال الظاهرة للإيمان الباطن؟ بمعنى، هل نستطيع أن نستدل بوجود العمل الظاهر على الإيمان الباطن؟ فإذا كان الجواب نعم فيشكل علينا حال المنافق، وإذا كان لا فيشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة. نعم، هناك تلازم لا شك، هناك تلازم بين أعمال الظاهر وأعمال الباطن. فالأعمال الظاهر تدل على ما في القلب من الإيمان، وكذلك إيمان القلب هو مستلزم للأعمال الظاهرة. وأما حال المنافق فلا يشكل، لأن المنافق قال قولا لا يعتقده بقلبه، ولهذا قال بلسانه ما لم يعتقد بقلبه. وأما لو صدق في قوله لاستلزم هذا إيمان الباطن، وهذا القول هو في الحقيقة ليس بعمل صالح حتى يستلزم. قول المنافق أشهد أن لا إله إلا الله ليس بعمل صالح، وإنما هو كذب، ولو كان عملا صالحا لاستلزم ما في القلب من الاعتقاد الصحيح، فهذا لا يشكل. أما التلازم هذا صحيح، ولكن لا نستطيع الآن أن نقطع لمن نقص عمله الظاهر بأنه ليس في قلبه شيء من الإيمان، مثل ما فصلنا أو ما مثلنا بأكل الربا. لا نستطيع أن نقول لو كان له عمل باطن واعتقاد تحريم الربا لترك الربا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس يستدل على مشروعية الذكر الجماعي والدعاء الجماعي بقصة معاذ التي مرت معنا، اجلس بنا نؤمن ساعة. لا، ليس هذا دليل على الذكر الجماعي، اجلس بنا نؤمن ساعة أنهم يذكرون الله فرادى وليس جماعة.